أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الفضل والمن والنعم والجود والكرم، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الحمد لله الذي أمننا في أوطاننا في وقت حرم الكثير من أهلنا وإخواننا وأحبابنا من هذا الأمن والأمان. نسأل الله جل جلاله أن يعم الأمن في بلاد المسلمين، وأن يحقن الدماء، وأن يقر عيوننا بالنصر والفرج القريب، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على الحبيب المعلم المصطفى القدوة، الحبيب الرسول الرحيم بالأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، في هذا الزمن الصعب الذي يمر على الأمة، وكلما يتقدم الوقت بنا كلما اشتد هذا الزمن واشتد هذا البلاء، وفي الوقت الذي تفوح فيه إن صح التعبير روائح الشهداء، ويكثر فيه وتكثر فيه أخبار الشهداء وأخبار الشهادة، ينبغي لهذه الرائحة ولهذه الأخبار أن تؤثر فينا، وأن تؤثر في قلوبنا، وأن تؤثر في نفوسنا، ولا ينبغي لهذه الأخبار أن تمر علينا مرور الكرام. وإن طال وقت البلاء، ولو صرنا 10 شهور عم نسمع الأخبار، ينبغي في كل يوم أن تجدد عندك هذا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذه الأمة المباركة. ولا ينبغي لهذه الشعلة، شعلة الإيمان، أن تنطفئ. فاللحظة التي تنطفئ فيها شعلة الإيمان، اعلم أن منسوب الإيمان بدأ بالنزول، فشعلة الإيمان قد تضعف لكن لا تنطفئ، فتبقى متجددة. ومن أسباب تجدد هذه الشعلة هذه المجالس، كلما جلست في مجلس إيمان وسمعت فيه أخبار الرجال وأخبار الأنبياء وأخبار القرآن وأخبار السنة وأخبار الصحابة، كلما تجددت الروح وكلما اشتعلت شعلة الإيمان والولاء للمؤمنين. وإلا الدنيا وأخبار الدنيا ومتاع الدنيا وسماع كلام الدنيا والانغماس في الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو يقتل الإيمان، والله يقتل شعلة الإيمان. أعظم إنسان مؤمن إذا لم يتعاهد هذا الإيمان، وإذا لم يجدد هذا الإيمان، وإذا لم يفرغ من وقته ليجلس في مجالس الإيمان، وإذا لم يخالف نفسه ويسمع كلام الإيمان، والله تنطفئ شعلة الإيمان مهما كنت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا الإيمان في قلوبكم. في رواية: إن الإيمان لا يخلق في قلوبكم كما يخلق الثوب الخلق. قالوا: كيف يا رسول الله، كيف نجدد الإيمان، كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول سماع لا إله إلا الله، لا متصرف في هذا الكون إلا الله. فهذا الأصل الذي ينطلق منه كل إنسان إلى كل شعب الدين، اليقين والتوكل والإيمان، هذا الأصل الذي ننطلق فيه إلى كل شعب الإسلام وشعب الدين. لذلك يا الحبة في الله، كما نقول ونجدد دائما ونذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا، هذه الأيام ليست كغيرها من الأيام، وهذه الأيام هذا ليس يعني تربصا أو ليس تحليلا منا أو ليس تفكيرا منا، إنما هذا مصداق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعيده ونكرره من أجل أن يترسخ عندنا. نحن على أبواب المئة، نحن على أبواب المئة، ولعلنا قلنا هذا سابقا، سقوط الخلافة الإسلامية مر عليه 100 عام، ونحن على أبواب 100 الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه بسند حسن: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كيف يكون التجديد وعلى يد من؟ لا نعلم، لكن صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرحلة القادمة سينكشف فيها الكثير من الأمور، وسيتغربل فيها الصف، ولن يبقى في الأمة متلون على جميع الأصعدة. سيتغربل الصف، سيظهر البياض الناصع، وسيظهر السواد الناصع، والمتلون بلونين الأبيض والأسود لن يبقى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذه سنة الله في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأن تكون من أصحاب البياض الناصع، هذا ليس بالتمني ولا بالتألي ولا بالتحلي ولا بالكلام، هذا بالعمل والتفريغ والتقديم والدعاء والبكاء والجهد، حتى تكون ممن يصطفيهم الله جل جلاله. فمما سمعناه من مشايخنا أنه في الأيام القادمة ستتعجب من أناس، نسأل الله السلامة، يضلون بعد الهداية وما كنت تتوقع أن يضلوا، وسترى أناسا يهتدون بعد الضلالة وما كنت تتوقع أن يهتدوا. زمن الغريب وزمن العجائب، فنسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأخبار وما نسمعه من سير الرجال سببا لحياة قلوبنا ونفوسنا وثباتنا وتمسكنا بديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. أيها الأحبة في الله، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تلك الفتوحات المباركة التي شرف الله جل جلاله بها سيفا من سيوف الله، سله الله جل جلاله على أعداء الله. رجل ليس كأي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر في الإسلام، ليس من أوائل من أسلم، لم يسلم في الفترة المكية، أسلم بعد فتح مكة، أسلم في أواخر الفترة المدنية، لكنه أبدع، ولكنه فعل الأعاجيب، أرى الله جل جلاله منه عجبا عجابا. بعدما أثخن في المسلمين الجراح، وبعدما قتل منهم الكثير، أكرمه الله جل جلاله، وبعد الهداية عوض، وقدم في دين الله جل جلاله ما لم يقدمه كثير من الصحابة، بل قال أهل السير عنه أنه القائد الوحيد والصحابي الوحيد الذي لم يكن أميرا على جيش من جيوش المسلمين إلا وانتصر، إلا وانتصر. لم يثبت أن جيشا من جيوش المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا من بعدهم، كان عليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهزم هذا الجيش. وتكلمنا في المرة الماضية أن بلاد فارس فيها مدينة وعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، وقال لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما كان عديا متذبذبا، عندما كان عدي متذبذبا، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا علي، أتعرف؟ أحسنتم، عم تذاكروا، أتعرف الحيرة؟ الحيرة بلدة في العراق، فيما بين وبين المدينة ما يقارب 400 كيلو. فقال عدي رضي الله عنه، وذكرنا هذا حتى لا نطيل، قال: الحيرة، الحيرة يعني في ضيعة تانية اسم الحيرة عنا بمكة والمدينة وإحنا مش عارفينها، الحيرة البعيدة؟ قال: نعم، الحيرة. قال: يا عدي، ستسير الضعينة، يعني الامرأة وحدها اسمها ضعينة، من الحيرة إلى البيت، تطوف في البيت ثم ترجع، لا تخاف إلا الله، جهز حالك يا عدي، ستفتح فارس، ستفتح العراق. طبعا عدي بن حاتم في ذلك الوقت استغرب وصار ينتظر. تكلمنا ماذا حدث وكيف أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش بخطة حكيمة، وقلنا أنه طلب من الجيوش أن تجتمع في الحيرة، وأرسل جيشا يبدأ من جنوب الحيرة بإمرة خالد بن الوليد، ثم أرسل جيشا يبدأ من شمال الحيرة بإمرة رجل اسمه عياض بن غن أو بن غن، وهذا الجيش توقف عند منطقة اسمها دومة الجندل. أحسنت، وقلنا أنه أمير تلك المنطقة كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح ودفع الجزية، لكنه خالف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه المدينة لها حصون عجيبة. وبدأ خالد رضي الله تعالى عنه فتحا بعد فتح بعد فتح، حتى وصل إلى الحيرة وفتح الحيرة ودخل إلى الحيرة. الحيرة يا إخواني في الله مركز استراتيجي عسكري سياسي داخل العراق، وهي البلدة الأخيرة ما قبل المدائن. المدائن وين ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالأحزاب، هو عم يضرب الصخرة. فسيدنا أبو بكر قال للجيوش بتجتمعوا في الحيرة. فخلال 3 شهور أو 4 شهور تقريبا سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه لم يتوقف أمامه جيش، ووصل إلى الحيرة وفتح الحيرة وصار ينتظر جيش الشمال. وقلنا أنه عندما تأخر الجيش أرسل عياض بن غنم إلى أبي بكر رضي الله عنه يشاوره، فأبو بكر رضي الله عنه أرسل له أنه استشير مين؟ خالد. وصلت الرسالة إلى خالد رضي الله تعالى عنه، فماذا أجاب؟ حفظينا إيش قال له؟ إياك أريد، أبشر جيك، بس وينك يا حيرة وينك يا دومة الجندل؟ بعيدة مئات الكيلومترات. لكنه ترك أحد قادة الجيش مع قسم من الجيش في الحيرة، ثم انطلق مباشرة إلى دومة الجندل. وقلنا أنه في الطريق المخابرات موجودة في كل مكان، فعلمت المخابرات وأوصلت إلى قائد دومة الجندل أن خالدا يطلبك، وكان له محاصر قائد المسلمين الأول اللي هو عياض بن غن، كان له محاصر دومة الجندل لديش 5 شهور. 5 شهور. فبس وصل الخبر أكرمهم الله جل جلاله بجندي من جنوده اسمه الرعب، فدخل الرعب إلى قلبه، فشاور من معه، فاختلف هو القائد الأول له، فقال له أنا ما عندي استعداد أبقى، أنا خالد بعرفه، وصلتني أخبار خالد وماذا فعل، ما عندي استعداد. فانسحب هو وأغلب من كان معه في المدينة. وصل خالد رضي الله تعالى عنه، اجتمع على حصارها. بعض الأيام بعد حصار 5 شهور سقطت دومة الجندل. أكمل خالد رضي الله تعالى عنه هو وعياض بن غنم ومن معه من الجيوش، أكملوا الفتوحات حتى وصلوا إلى الحيرة واجتمعوا في الحيرة. الآن الخطة ما بعد الحيرة، إلى أين الذهاب؟ إلى المدائن. المدائن كل من كان يهرب من أمراء فارس كان يجتمع فيها. المدائن العاصمة، عاصمة الفرس، اجتماع الملوك، مكان القصور، مكان الأموال، ما بين دجلة والفرات، مكان الأنهار، مكان اجتماع قوة فارس. عم نتكلم عن فارس اللي إلها نص الأرض. وكان خالد رضي الله تعالى عنه لا يحب أن يتقدم لفتح مدينة وخلف ظهره عدو يتربص به، فعلم أن بلدة في شمال الفرات إذا دخل المدائن قد تتربص به، فأراد أن يذهب ليفتح هذه المدينة قبل أن يذهب إلى المدائن. لكن لبعد هذه المدينة لابد أن يمر في بلاد للروم. الروم يا إخواني، خلينا شوي هيك عشان نحن عم نتكلم كلام تاريخي وإيماني مع بعض، فلازم نكون مستجمعين الفكرة ونسأل من الله يحرك عندنا الإيمان فيما نسمعه من أخبار. الروم هي الدولة الثانية مع الفرس التي لها كذلك نصف الأرض، الدولة الأقوى. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الروم رسالة في عام الوفود، وكان ملك الروم في ذلك الوقت إيش اسمه؟ لا، هرقل، أحسنت، اسمه هرقل. هرقل قرأ الرسالة وتأثر بها، وكان هرقل رجلا ذكيا لكنه أخطأ. دعا هرقل أبا سفيان، دعا رجل من العرب، لأنه هرقل عم يتكلم نحن بس نقول روم، وين عم يتكلم؟ هون الشام. وأبو سفيان رضي الله عنه كان تاجر، فدعا رجل من العرب فجاء أبو سفيان وصار يسأله. طبعا قصة موجودة في حياة الصحابة، قصة طويلة، من هو هذا الرجل، ماذا يفعل، كيف، من يتبعه، كيف صدقه، كيف حاله قبل ادعاء النبوة، بعد ادعاء النبوة، كيف أمانته، كيف طعامه، شرابه، كلامه، صدقه، إلى غير ذلك. بعد ما سمع هذا الكلام قال: يا أبا سفيان، إن كنت ما تقول صدقا فوالله ليملكن ما تحت قدمي. أبو سفيان بعد ما أسلم عندما قال والله ليملكن تحت قدمي، تقول الروايات وقع في قلب أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أو من بعده من الخلفاء سيأخذون ويفتحون بلاد الروم. وكان في منطقة اسمها منطقة الغساسنة، وهؤلاء يوالون الروم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كذلك برسالة، فقتل ملك غسان الرسول. وبعد هذا القتل صار في معركة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، معركة المسلمين الأولى مع الروم. شو هي؟ مؤتة. ممتاز. وبعد مؤتة المعركة الثانية مع الروم شو هي؟ تبوك، بس ما صار فيها قتال. ثم بعد ذلك جهز النبي عليه الصلاة والسلام، بعث أسامة. مؤتة، تبوك، بعث أسامة، عم يتكلم عن الروم. مؤتة صار فيها قتال 30,000 ب200,000، تبوك ما صار فيها قتال، وبعث أسامة ما صار فيه قتال إلا شيء بسيط. الأصل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بسبب تدخل وتحرش الروم بالمسلمين وبسبب المعارك التي حصلت مع الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يجهز الجيوش لغزو الروم. لكن الذي حصل كما ذكرنا المرة الماضية، مجيء المثنى رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر وطلبه أن يقاتل الفرس، وتدخل الفرس ببعض الدول الموالية للمسلمين، هذا الذي دفع أبو بكر لإرسال جيش خالد وجيش عياط حتى يفتحوا فارس. الآن اللي صار، لا يستطيع خالد أن يدخل إلى هذه البلدة في شمال الفرات ثم يكمل بعدها إلى المدائن حتى يمر ببعض بلاد الروم. فما الذي حدث؟ لأول مرة على وجه الأرض، يقول أهل السير، لأول مرة لم يحدث هذا من قبل. بعده حدث كثير، حتى اليوم بعده بيحدث. شو هو؟ لا، أحسنت. لأول مرة العداء بين الفرس والروم قديم من مئات السنين، عداء متجذر بجذور قلوب أهل فارس وأهل الروم، عداء متجذر، تفرق شملهم إلا علينا. فاجتمع الفرس مع الروم على المسلمين، ثم اجتمع من تبقى من عرب العراق، وكانوا قد نقموا على خالد رضي الله تعالى عنه، فاجتمعوا في معركة تسمى الفرات لقربها من نهر الفرات. وكانت إعداد الجيش حينئذ ما يقارب 150,000. إديش كان إعداد جيش خالد؟ 18,000. وراح عند عياض بن غن، كان معه 6-7,000، أخذهم معه، بس ما كمان ما في يترك الحيرة، لأنه الحيرة مركز استراتيجي. فبتقول الروايات خلى مجموعة من الجيش في الحيرة، والخمس مناطق اللي قبل كمان خلى فيهم رجال، وعدد الفتوحات ما قبل هذه المدينة تقول الروايات وصل إلى 14 بلدة، 14 فتح منهم الحيرة ودومة الجندل وصولا إلى الفرات. عم نتكلم بكم شهر؟ بسنة 12 هجرية بدأت المعارك. بواحد محرم صرنا ما يقارب ذو القعدة، يعني ما يقارب إديش؟ 10 شهور 11 شهر. 10 شهور 11 شهر لا شايفين نسوانهم ولا شايفين أولادهم ولا ارتاحوا ولا ناموا ببيوتهم ولا راحوا على أشغالهم ولا أكلوا ولا شربوا كما يجب، ومن بلدة إلى بلدة لا يتأففوا ولا يملوا ولا يتضجروا ولا يرسلوا إلى أبي بكر: يا أبي بكر مشان الله حدا يجي محلنا يا رجل، فيش غيرنا إحنا يعني، بعت لنا حدا كمان. عجيب يا خالد، عجيب هذه التربية. تعرفوا يا إخواني إيش الفرق بين حالتنا وبين خالد رضي الله عنه وبين حالة كثير من المسلمين إلا من رحم الله؟ أن خالد رضي الله تعالى عنه كان يضحي ويمشي في سبيل الله بصفة المحب المشتاق المتلذذ في التضحية. خلينا نضرب مثال بالصلاة. حالتنا نحن بس نصلي فرض علي، بدي سقطه عن كتافي بقوم صلي، فلذلك لا أشعر بتلذذ فأطيل الصلاة. طول الصلاة هذا تكاد نوعا ما لا تجده في الأمة الآن. مين منكم شاف واحد عم بيصلي صلاة ساعة؟ أنا شفت مرة بأفريقيا، تتطلع فيه بالعامية عندنا العرب لأنه عندنا كبر إلا من رحم الله، ما بتقيمه من محله، أسود حالته حالي. كنا خارجين بأفريقيا فبعتوا معنا مترجم اسمه الشيخ هارون الله يسهل أمره، كنا نحن نتكلم في اللغة الإنجليزية هو يترجم للغة الأفريقية. فمرة بعد الفجر خلصنا الشورى وخلصنا الأذكار وخلصنا ورد القرآن، جماعة بدها تستريح، فأنا وقت ما إجاني نوم جمع كتاب، فتحت الكتاب صوت أقرأ، شفته أخذ زاوية ولا الله أكبر. إخواني يعني والله تقريبا، حتى لأني حلفت، تقريبا قريب الساعة واقف طلع شكله، مش إنه مثلا ساعة على الإجر اليمين ساعة على الإجر الشمال، تكى على مش عارف شو، حاط الكرسي وراه زي حالتنا، ما بيوجع شوي ظهره ولا إجري دغري على الكرسي، واقف، وأظن أكبر من أبي عمره بالستينات، واقف ما يقارب الساعة. حتى لا أخرج على الموضوع كتير، الذي يدفعنا لمثل هذا الحب، حب العبادة والشعور بالتلذذ. ما الذي يجعلك تطيل في شيء؟ أنك تتلذذ به، ولولا التلذذ بس تنتهي منه بسرعة لأنه واجب عليك. خالد رضي الله تعالى عنه الذي دفعه لهذا ومن كان معه في تربية خالد أنه كان يتلذذ بهذا. تعرفون الدليل؟ اسمع ماذا قال. يقول رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أحبها أبشر بعدها بولد منها. تمام لذة الإنسان أن يجتمع مع من يحب، ثم يبشر بعد هذا الاجتماع بمولود ممن يحب. ما من ليلة أجتمع فيها بعروس أحبها أبشر بعدها بمولود منها بأحب إلي من ليلة شديدة البرد مطيرة على ثغر من ثغور المسلمين أجاهد فيها أعداء الله. يقسم وما حد جابر يقسم يعني. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق. اللي ارجع البيت، ايش ارجع البيت اعمل؟ لا مش ارجع البيت عادي، ارجع البيت وعريس وارجع البيت وبشر بولد. هذا الحال مش اجمل ولا احب الي من ليلة مطيرة، مطر باردة شديدة البرد أحرس فيها وأجاهد فيها على ثغر من ثغور المسلمين، هذا أحب إليه. وصل خالد ووصلوا رضي الله عنهم إلى مقام يتلذذون فيه بالتعب. التعب والتضحية، العرق الذي ينزل منهم، الألم الذي يشعرونه بأقدامهم وأبدانهم، الدماء التي تراق منهم ألذ عندهم من كل شيء. هذا ليس عبثا، هذا لارتباطهم بالمكان الخالد وهو الجنان، هذا ليقينهم على حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن الدم يأتي يوم القيامة لونه لون دم وريحه ريح مسك، ما من رجل يكلم في سبيل الله إلا وجاء كلمه أي جرحه يوم القيامة يثغب أي يخرج منه الدم، اللون لون دم والريح ريح مسك. كم نحن بحاجة أن نعمل على هذا يا إخوان. هذه المعركة التي وصل إليها خالد رضي الله عنه، لولا أن الروايات وصلت إلينا بسند صحيح ما صدقنا. قلنا أن الفتوحات ما قبل الحيرة كان الأعداد 40 و50 و60 و70 ألف، فلا نستغرب إذا كان النصر لجيش خالد على 150 ألف. تقول الروايات الصحيحة الذين قتلوا من ذلك الجيش من الفرس والروم والعرب 100 ألف، وعدد جيش خالد 20 ألف. منطق وطبيعي، يعني كل واحد من الجيش كم يقتل؟ كتير؟ مش كتير، مش كتير عقلا. كيف إذا في مدد رباني؟ كيف إذا معية ربانية؟ ألم يقف جيش المسلمين 30 ألف أمام 200 ألف؟ 200 ألف؟ هؤلاء 20 ألف أمام 150 ألف، تقريبا النسب متقاربة. لكن بعد هذا ما الذي جعلك يا خالد بهذا السر؟ ما سر تلك الانتصارات؟ ما سر ذلك المدد الرباني؟ حتى لا نكون عم نسر التاريخ بدون ما نفهم الوقائع ونعرف إيش المطلوب منا. نحن مش قصصين يا إخواني، ولا كنا رحنا جبنا كتاب قصص وقرأنا. لكن ما ينبغي أن نعلمه أن السر في خالد ومن مع خالد وفي كل القادة الأبطال الذين يكتب الله على أيديهم النصر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا المبارك، إلى الأزمنة المباركة القادمة التي سنرى فيها قادة يفتح الله على أيديهم، عندما اجتمعت فيهم هذه الصفات. اسمع ما هي الصفات. الصفة الأولى في معركة اليرموك، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، يأتي رجل إلى خالد رضي الله عنه يقول له ما أكثر الروم وما أقل المسلمين، طبعا كمان الأعداد مضاعفة أضعاف. فيغضب خالد رضي الله تعالى عنه عليه غضبا شديدا، لا يرضى القائد أن يسمع من الجنود كلاما فيه طعن بالإيمان أو مس بالتوكل واليقين والاعتماد على الله. فقال له أتخوفني من الرومان؟ أتخوفني من الرومان؟ والله بل أقول ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، وأعدادهم أكثر بكثير، لكنه يرى بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ماذا لو أوقفت رجلا حيا أمام 1 مليار ميت؟ هل يفعلون شيء معه؟ هؤلاء أموات. فهو يرى أن الذي لا يذكر الله الكافر ميت. أي أعداد هذه؟ قال ما أقل الروم، ولو كانوا 200 و300 ألف، ما أقل الروم وأكثر المسلمين. المسلم معه الله. وعندما كان في طريقه إلى الحيرة، باختلاف الروايات، والرواية أوردها الذهبي والحاكم وأحمد بالمسند، الإمام أحمد في مسنده وغيرهم بسند حسن، فالقصة صحيحة، أنه طلب منه مرة في إحدى المناطق التي أراد أن يدخل عليها، أنه جاء إليه رجل كبير من كبار القوم ومعه سم، وقال لخالد رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا شيبا وكبيرا، فقال له اشرب هذا السم، فإذا شربت هذا السم، إذا شربت هذا السم ولم تتأثر به دخلت بدينك وعدت إلى الناس وأمرت من يدخلوا بدينك. الآن العقل بقول لا شو ده ده ده ده اسمه انتحار، شو عم تعمل يا خالد؟ بسم الله. ما معنى المعجزة؟ هي أمر خارق للعادة، بس مش هيك بس، في الأكمال ها؟ يجريه الله على يد نبي، لا مضبوط هيك، في باب التحدي، في باب التحدي. طيب ما تعريف الكرامة؟ نفس التفسير لكن بدل النبي الولي، أمر خارق للعادة، جائز عقلا مستحيل عادة لكن جائز عقلا، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد الولي في باب التحدي. لذلك كل ما قد يفعل ليس من باب التحدي هذا خذوها بالمشبرح خزعبلات، ضرب سياخ وما ضرب سياخ، هذا خزعبلات وأفلام هندية دير بالك. لكن ما كان على سبيل التحدي يفعل، في عندي منطقة بكاملة تدخل في الإسلام. فتقول الرواية: فأخذ خالد رضي الله عنه السم، قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من المحيي من المميت، دمي بيد من، روحي بيد من، السم يقتل بذاته؟ لا يقتل شيء بذاته، لا يفعل شيء بذاته. قال: فأخذ السم وشربه. تقول الرواية: فتعرق خالد ثم طأطأ رأسه ثم رفع رأسه وفتح عينيه فدخل الرجل في الإسلام. ما السر في تلك الفتوحات؟ السر اليقين بالله، هذه الصفة الأولى التي كانت عند خالد، اليقين بالله. ما ممكن تحصل فتوحات بدون يقين، ما ممكن، بدون توكل، من دون تسليم، من دون علم حقيقة لا إله إلا الله، لا إله، لا متصرف في الكون إلا الله، لا نافع لا ضار، لا محيي لا مميت، لا خافض لا رافع إلا الله جل جلاله. الصفة الثانية التي كانت عند خالد رضي الله تعالى عنه حبه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تبركه برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية الصحيحة وحنمر عليها إن شاء الله في اليرموك، أن خالد رضي الله عنه فقد قلنسوة رأسه، قلنسوة طي، فقال لي من معه الجيش: شو عمل لك؟ صار له شهور عم بقاتل وتعبان ودماء وأشلاء وجرحى. فقال خالد الجنود: ابحثوا لي عن قلنسوة. يا خالد يا حبيبي والله بجيب لك 100 وحدة غيرها الحلال، وين نفتش على القلنسوة؟ ولا قلنسوة وجهاد ورايح وجاي، وين نفتش عليها؟ قال: فجاءوا فلم يجدوا. قال: أريد القلنسوة. الصحابة استغربوا، بعدين اجت القلنسوة، طلعوا عليها: شو قلنسوة؟ يعني الله لا يريك أما قلنسوة، مخز أم نتفة تنتيف، شو قلنسوة بالجهاد؟ فبعدما سألوا عن ذلك، والقصة كذلك بسند حسن، فيقول خالد عندما سئل عن ذلك قال: عندما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره ووزع شهره علينا، طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره ثم وضعته تحت قلنسوتي أتبرك به. اللهم اجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كيف الشوق عندكم يا أحبابنا؟ كيف الشوق لرسول الله؟ مشتاقون؟ طيب خذوا هذه البشرة إن شاء الله. خلال أيام سنعلن عن دورة يوم مع الحبيب 3 بإذن الله، حتى نقضي 24 ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى الشهر القادم بإذن الله تعالى. فهذا السبب الثاني عند خالد رضي الله تعالى عنه. السبب الثالث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. خالد رضي الله عنه مرة اختلفوا عبد الرحمن بن عوف، فإجا عبد الرحمن بن عوف عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفسد عليه لسيدنا خالد، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا خالد، قال: يا خالد لا تؤذوا أهل بدر. أنت خالد حبيبي بس ما تقرب على أهل بدر، أنت وين أسلمت مؤخر؟ هو لأهل بدر. فقال خالد للنبي عليه السلام: يا رسول الله هو نال مني، إن هو كمان غلط معي. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن وقال للأمة من بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: لا تنالوا من سيف الله ولا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله. قال له لعبد الرحمن أنت أهل بدر على عين ورأس بس كمان ما تقرب من خالد، أرضى الاثنين صلى الله عليك يا رسول الله. وكان كما ذكرنا الحبة في الله شديد الشوق صادق بالشهادة. يقول خالد رضي الله تعالى عنه: والله لم أترك مكانا للشهادة في سبيل الله إلا بحثت عنه، أبحث عن مظان الموت وين ممكن أستشهد في سبيل الله أكون، لكن ها أنا ذا أموت كما يموت البعير على فراشه. سبحان الله، خالد رضي الله عنه لم يستشهد في المعركة، لكن اتفق أهل السير والعلماء أن الله تعالى كتبه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صادق، هذا الصدق الذي تكلمنا عنه، هذا الشوق. الشوق يقول عندما سئل مرة: يا خالد ما أرجى عمل تلقى فيه الله عز وجل؟ إيش أكثر عمل تلقى فيه الله عز وجل؟ فقال خالد رضي الله تعالى عنه: ما ألقى الله بعمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله، بعد التوحيد وتحقيق حقيقة لا إله إلا الله، ما ألقى ربي يوم القيامة بعمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة مطيرة شديدة البرد على ثغر من ثغور المسلمين. يعني إذا أوقفني الله وقال لي: يا خالد بماذا، ماذا عندك، إيش جاييني، بشو جاييني؟ هذا السؤال لازم نسأله لأنفسنا. شو العمل لك اللي مخباء أنت خبيئة؟ هاي الصلواتنا العادية والأعمال عادية أعمال، بس بدك عمل أرجى عمل، يعني أكتر عمل هيك بتحس إذا ربنا سألك بتقول له: يا ربي بالوقت الفلاني بالمكان الفلاني بالزمان الفلاني صار معي كذا وكذا، طلب مني الدين موقف حال معين وكنت مضطر فتركته لك يا ربي. يا خالد إيش عندك عمل؟ قال بعد لا إله إلا الله ما عندي عمل أرجى من أكثر الليالي شديدة البرد المطيرة التي كنت فيها في سبيل الله. وأغلب غزوات خالد وين كانت؟ في العراق، بعدين حيمر معنا هلأ، بعدين حيرجع لوين؟ على الشام. والعراق والشام كيف؟ شهر 11 و12 و1 و2 كيف البرد فيها؟ ما فيش بيوت، فيش مكيفات، فيش صوبيات، في خيام مفتحة كبيرها شوية حطب مولعينه، ليلة شديدة لأنه ليش ما ذكر شديدة الحر؟ لأنه قد ما كان الحر بهالبلاد إذا أنت نايم بالمخيم بالتخييم، الشباب اللي طالعين تخييم بيعرفوا شو مكان، مش مشكلة، بس شوف البرد، شوف البرد، أن تجاهد في سبيل الله في البرد في الصقيع. فيا ربي إذا سألتني يوم القيامة أقدم بين يديك أني كنت بعد التوحيد في سبيل الله. هذا يا إخواني في الله، إذا بدنا نطلع بزبدة من هذه المجالس من هذه السلاسل المباركة، اشتغل على هذا، اشتغل على دينك، اشتغل على يقينك، اشتغل على اتباعك، اشتغل على استعدادك لأن تضحي في سبيل الله وأن تقدم وأن تفرغ. ويمكن بالفترة الأخيرة عم كتر كتير من هالكلام وردد وبالخطب والدروس، بس بقول إذا هالأيام إذا صرنا بالعشر شهور وجوزنا 300 يوم ببلايا أهلنا في غزة الذين رفعوا رأس الأمة والذين علمونا دروس ذكرونا فيها بدروس الرجال الأوائل من الصحابة والأولياء والتابعين وتابع التابعين، إذا مثل هذه الأوقات ما فئنا، إذا مثل هذه الأوقات ما رتبنا فيها حياتنا، متى نرتب حياتنا؟ ولا قاعدين ننشغل ببعضنا، ولا قاعدين نحكي على المتحركين والمجاهدين والقادة الربانيين، قاعدين على فراشنا مع نسواننا أولادنا والمكيفات شغالة فوق روسنا، شو ما بنطلب من طعام وشراب بين أيدينا والأمن حولنا ونحن نتكلم على هذا وذاك، نمس بعقيدته وننال منه ومن غيره. والله هذا من أسوأ ما ترى في حال الأمة. ممكن الأمة تقعد شهور تتخانق مع بعض على مجموعات الواتساب وعلى مجموعات الفيسبوك، وطبول الحرب تدق والجميع من جميع الأصناف والألوان والأنواع والأشكال، يتحضر كل بما يقتنع به، يتحضر الحرب. وشباب الأمة إلا من رحم الله بس على وسائل التواصل ناطرين فلان ليكبوه في النار، وفلان يبدعوه، وفلان يقولوا منترحم ولا منترحم عليه، منقول شهيد ولا ما مش بيختلفين، هو ناطرك لتقول عنه شهيد ولا ما تقول عنه شهيد. هذا حال كثير إلا من رحم الله. فخالد رضي الله تعالى عنه الحبة في الله كان في المعركة الأخيرة قد أبلى بلاء حسنا، فقتل 100,000 من الروم والفرس والعرب. في هذا الوقت أي الحبة في الله أصدر أو قام خالد رضي الله عنه بقرار عجيب، أعجب قرار قرأته أنا ويعني أتابع سيرة خالد. هذا القرار العجيب بعد كل الفتوحات اللي أنت مشيت فيها من جنوب الحيرة لوصلت للحيرة، رجعت روح حدومة الجندل وكملت الفتوحات لوصلت على الحيرة، رجعت كملت لأن ما عاش عندك غير المدائن، يعني عم تتكلم أنت عن 15 موقعة كلها انتصارات انتصارات انتصارات انتصارات. شو بتتوقع خالد رضي الله عنه يعمل؟ العقل بالمنطق بيقول الآن خلاص ماشي في غير مدائن، خلاص أسقطت فايز. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من القائد الرباني، القائد الرباني يراقب نفسه. حدثني أبي أن واحد من كبار مشايخ العجم كان جالس في اجتماع، في هذا الاجتماع آلاف لا أبالغ عفوا ملايين، اجتماع السنوي للدعاة إلى الله في العالم. فبعد النزول تعرف عم تكلم أنت بملايين والبكاء والاستعدادات، فنزل الشيخ في الليل، قام الوالد على الخلاء أعزكم الله، فإذا به يرى رجل ملثم عم ينظف الحمام، فضار فيه فوقع اللثام، فطلع على مين شاف؟ الشيخ اللي كان عم يحكي. فقال له رجع حط اللثام كمل شغل. شو بتتوقع خالد رضي الله عنه عمل؟ لا، خالد رضي الله تعالى عنه جمع الحلقة الضيقة حوله، الشورى الخاصة، وقال لهم أريد أن أحج بيت الله، ما قادر أتحمل بعد، خلص نفسي حتغلبني، فتوحات فتوحات فتوحات، راحت فارس وكلكم سوى 20,000 عم يوقف قدامنا 100 و150,000. قال أريد أن أحج بيت الله. يا خالد أنت عارف شو عم تحكي؟ ونحن وصلنا لهم بس بالسهل، زي ما بعد في المدائن خلصها ومنكمل على الشباب وخلص منظبط الموضوع نبعدك على الحج. لا لا، مين قال لك؟ ما يمكن إذا نفسي غلبتني قبل المدائن اخسر المدائن وما قبل المدائن. بس يا خالد أنت ما فيك تترك، يا خالد أنت وأنت. فلم يخبر أحدا من الجيش، وأخبر المجموعة الضيقة حوله أن يكتموه الخبر، وعين أميرا على الجيش مكانه، ثم انسحب من الجيش في الليل وقطع الوديان والجبال والصحراء بشوق يقوده الشوق ويقوده الحنين إلى بيت رب العالمين. اللهم اجبر قلوب المشتاقين بحجنا وعمرة قريبة، قلوا أمين يا رب، وفقنا جميعا ولا تحرمنا، وأكرم كل مشتاق لحج بيت الله الحرام. هذا حال المشتاقين، ما في كمل اشتل فتوحات ومفتوحات، ما أقدر كمل إذا لم أجلس بخلوة، إذا لم أختلي بربي، إذا لم أملأ قلبي بالإيمان من جديد في تلك البقعة المباركة، قد لا أستطيع أكمل الفتوحات. فأخذ الصحاري والوديان والجبال حتى وصل إلى مكة. هلأ بمكة مين عم بحج؟ أهل المدينة. هلأ أهل المدينة بس كانوا عند أبو بكر، شو عم بخبرون أبو بكر كل شوي؟ وقف أبو بكر عم بقول لهم وإن خالدا فتح الحيرة وفي طريقه إلى المدائن، وإن أسدكم غلب أسدهم. هذا أبو بكر شو قاعد يقولنا؟ هو هون عم بطوف بمكة؟ طلعوا فيه يعني مش خالد، لا خالد حد الله يزم والله خالد طلع ما حكوا شيء، خالد له هيبة، خلص خالد الحج على السريع ثالث رابع أيام التشريق سحب حاله ورجع، وصل إلى الجيش والأمور كلها كما هي ولم يعرف به أحد حتى وصل. فبالمعارك غالبا كان الصحابة يطيلون شعورهم، فرأوه محلقا فسألوه عن ذلك، قال كنت في حج بيت الله الحرام. ما حد أعرف. رجعوا عند سيدنا أبو بكر قالوا له أنت، قلنا أنت خالد وقاعد يفتح العراق، خالد حبيبي عم طوف بالكعبة. أبو بكر قال له خالد عم طوف بالكعبة؟ شو الرسالة كانت عم تجينا لكان؟ بعت رسالة على السريع تأكد، قال له سامحني يا أبو بكر بس ما كنت قادر استأذنك لأنه البلاد بعيدة، فاضطريت وهذه حاجتي النفسية فاضطريت روح. فبعت له أبو بكر رسالة قال له عفى الله عنك يا خالد، كيف تفعل هذا وتترك البلاد وتترك العباد؟ إذا طغى عليهم أهل فارس خربت كل اللي عملنا. ثم مدحه قال أنت فعلت وفعلت ومثلك لم يفعله أحد، لكن لو استأذنتني في هذا خلاص مشى يا خالد مشيت. قال له طب حقك علي مرة تانية نستأذنك إن شاء الله. في هذا الوقت أحببنا في الله، في نفس الوقت الذي كانت فيه الفتوحات شغالة بفارس كانت الأخبار وصلت لبلاد الروم، خاصة بعد شو؟ خاصة بعد المعركة الأخيرة، لأنه كان فيها اجتماع الفرس والروم. فوصل الخبر إلى هرقل وقال قطعا الذي سيفعله خالد بعد انتهائه من بلاد الفرس سيبدأ ببلاد الروم. ووصلت الأخبار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن بلاد الروم تتحضر، ولسه خالد ما وصل للمدائن. هذا اللي شوي زعلوا لخالة أبو بكر رضي الله عنه، يعني في عندك حبة الشهر بين روحتك ومجيتك والحج، في عندك ما يقارب الشهر، هول الشهر كنا كملنا فيهن على فارس يا خالد. وصلت الأخبار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن جيش الروم يتحضر، فخالد رضي الله أبو بكر رضي الله عنه أغلب الجند وين؟ مع خالد. طيب مين في هلأ ممكن يستعين فيهم أبو بكر؟ اللي موجودين أغلبهم اللي ما استعان فيهم خالد مين هني إذا حنا نذكر المرة الماضية؟ لا لا مش أسماء، مين؟ المرتدين. أحسنتم. أبو بكر رضي الله عنه بعث له رسالة قال له ما بتاخد معك على فارس حد ارتد، المرتدين ممنوع يمشوا معك، هذا اللي مذبذب ما بدنا إياه، اللي ساعة هون وساعة هون ما بينفعنا لقدام، بدنا الثابتين. اللي صار بزمن الردة أحواله ضل ثابت، مات النبي عليه الصلاة والسلام ضل ثابت، هذا بتحمله بتاخده معك. طيب في مرتدين شو بده يعمل أبو بكر الآن؟ ما في رجع خالد وما في يترك بلاد الروم، ففي عنده مجموعة كبيرة من أهل مكة ومجموعة كبيرة من أهل اليمن. الإيمان يماني قال عليه الصلاة والسلام، بلد الخير، بلد العطاء، بلد الغير على الدين. فيهم مجموعة من المسلمين لم يرتدوا ولم يخرجوا مع خالد رضي الله تعالى عنه، فأرسل لهم أنس بن مالك. أنس بن مالك حبيب التابعين لأنه من صغار الصحابة الذين عمروا وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لهم أنس بن مالك وبدأ يحرضهم حتى اجتمعت الجيوش أمام أبو بكر رضي الله عنه من أهل مكة ومن أهل اليمن. طيب وين الروم متجمعين؟ الروم متجمعين بهالبلاد، بس نقول بلاد الشام. إيش يعني بلاد الشام؟ يعني سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. فقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش إلى ثلاثة أقسام، نفس الطريقة اللي اشتغل فيها فارس، من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط. فجعل الجيش الأول وتعداده 7,000 على رأسه أبو عبيدة بن الجراح، وأرسله إلى أعلى منطقة في الشام وهي وين؟ أهل حمص. مين من حمص هون الشباب؟ إلى حمص. لا أبو عبيدة راح إلى حمص، بلش بالشمال. وبحمص مين في إخواني؟ سيدنا خالد. ابن كثير بيعلق على قصة السم بقول ولقد زرت خالد في حمص، ولقد زرت خالد في حمص فوالله لشعرت بهيبته وهو ميت فكيف بهيبته وهو حي. كثير ممن أنا سبحان الله نويت بس ما قدر لنا إن شاء الله ربنا تعالى يفتح السدود والحدود ونزور حمص. كثير من إخواني كان معي في الأزهر سبحان الله شاب من الخالدي من حمص كذلك، وكثير من الإخوة العلماء الذين ليسوا من حمص زاروا حمص يقولوا إن الذي يزور حمص ويزور خالد رضي الله عنه في قبره يجد لمكان الدفن خالد أثرا عجيبا وهيبة عجيبة في المكان. كذلك مثل هؤلاء الإمام النووي في درعا. ثم أرسل رضي الله تعالى عنه الجيش الثاني بإمرة من في عنا بصيدة من الصحابة شرحبيل ابن حسنة رضي الله تعالى عنه، ها؟ لا شرحبيل الجيش الثالث. أرسل يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان مش يزيد بن معاوية الذي لا يترضى عنه، يزيد بن أبي سفيان يعني أخو معاوية وهذا من كبار الصحابة، حضر شهد المشاهد مع النبي عليه السلام ومع أبي بكر. والجيش الثالث إلى شرحبيل بن حسنة. أرسل ثلاثة جيوش إلينا. كيف دخل الإسلام إلى بلاد الشام؟ ومن الذي وطأ بلاد الشام بالإسلام من الصحابة؟ ومن هم الصحابة الذين استشهدوا ودفنوا في بلاد الشام؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك الأسبوع القادم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصدق.